الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي وأصدقائي في الله، إني أحبكم في الله. الله، أنتم رومانسيين جدا. ياض، بقول لك بحبك في الله، تقول لي أحبك الله الذي أعتني فيه، وتقوم كده إيه يعني دمعتين كده من كتر التأثر نازلين منك، ولا كده يعني خلي فيه إيه يعني، يبقى فيه أكشن كده. إني أحبكم في الله، إخواني وأحبابي في الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، بالذات بعد مسابقة التفسير، بعد ما فضل ومنة الله الواحد حس إن فعلا في ناس فضل الله يعني كتير وسطنا، إخوة وأخوات بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش إن إحنا نستقل يعني الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجيبه على ايديهم، فانا حسيت ان انا يعني ارتبطت بكم اكتر. عموما يا اخواني في الله، موضوع النهارده لا يحتاج الى مقدمات، ومش هنقدر ندخل في مقدمات. النهارده مش هنتكلم عن الخشوع في الصلاه، النهارده مش هنتواصل ومش هنكمل السلسله بتاعتنا، لان انا النهارده انتبني احساس شديد بالخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت انا ازاي هقدر احط وشي في وش النبي عليه الصلاه والسلام، على حوض النبي عليه الصلاه والسلام. يعني يا اخواننا، احيانا الواحد يعني يحس ان في واحد مش هيقدر يحط وشه في وش واحد جوه الجنه، جوه الجنه نفسها. يعني هنحط وشنا في وش النبي عليه الصلاه والسلام ازاي جوه الجنه نفسها؟ ازاي هتقول يا رب خليني معاه في الجنه؟ ازاي هتقول يا رب اسقيني من يده شرب على الحوض؟ ازاي يا اخواننا؟ احنا حسبناها ازاي؟ كيف حسبناها والنبي صلى الله عليه وسلم يشتم، والنبي صلى الله عليه وسلم مئات الجرائد الكافرة على مستوى العالم بتكيد المسلمين وبتغيظ المسلمين بانها تنشر رسوم مسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ حبيب الله يشتم ونحن احياء؟ لا يا جماعه، ما ينفعش ان احنا يعني نتصور بعدها ان احنا هنقابل النبي عليه الصلاه والسلام كده ونقول له اشفع لنا يا رسول الله. ازاي يا اخواني في الله؟ المره الاولانيه اللي اسيء للنبي عليه الصلاه والسلام فيها ايام الجريده الدنماركيه، في المره الاولانيه يا اخوانا كان الموضوع يجيب ذبحه صدريه. في نفس الفتره كانت مصر بتلعب الكاميرون، ومصر كسبت الكاميرون وقامت احتفالات هادره بانتصار مصر على الكاميرون. بعدها بيومين بالظبط من شتم النبي عليه الصلاه والسلام ورسم الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام في الجريده الدنماركيه، بعدها بيومين جات مغنيه غير مسلمه وعملت في استاد كبير في مصر حفله غنائيه احتفال بانتصار مصر على الكاميرون. بعدها فترة بسيطة اي منتج دنماركي كنت تلاقيه من اقصى الامة الاسلامية الى اقصاها تلاقيه موجود في كل السوبر ماركتات عادي، اي منتج دنماركي بعد ما قالوا قاطعوهم ومش قاطعوهم. انا عايز اقول لكم، رغم ان كان الوضع يحرق الدم وقتها، الا ان كان في نفس. كانت البرامج بتقول لو ملكة الدنمارك تعتذر، كانت البرامج والجرائد بتاعتنا بتقول لو الاتحاد الاوروبي بس يتأسف. كان عندنا في صوت، في حد بيتكلم، في حد بينطق، حتى لو كان بينطق لأي مقصد هناك من ينطق. أما الآن بعد ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اليومين اللي فاتوا دول مئات الجرائد على مستوى العالم بتأكيد المسلمين، كأنها بتطلع للمسلمين لسانها يعني وبتقول لهم أعلى ما في خلقكم اركبوه، يعني تنشر الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. القضية ما فيش حد بيتكلم يا جماعة، احنا بنسمع كلام ان الفكر المقدس لازم يتغير والنصوص المقدسة لازم تتعمل مش عارف فيها ايه، وبنسمع كلام غريب. ما سمعناش حد قال محمد بن عبد الله ازاي اتشتم، ما سمعناش حد بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعناش حد بيتكلم عن رمز الاسلام، عن رأس الاسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. عشان كده الواحد مكسوف من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا املك الا ان ادافع عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا املك الا ان يعني ربنا قال سبحانه وتعالى تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون. ما هوش قادر، ولكن كانت دموعه يعني اعفار الى الله عن عجزه، انه ما هوش قادر ينصر الدين في الفترة دي. اذا كنا مش قادرين نعمل حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام والسلام، فقد تعبر الدموع، قد يعبر أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بأقصى ما نستطيع. النهاردة عايزين نتكلم عن سيهلك الساخرون وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم، سيهلك الساخرون وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، لو قائد جيش، الجيش ده فيه مليون ولا 100 مليون، وجه 20 واحد مهاجمين على قائد الجيش وقعدوا يعني يضربوا فيه ويجرحوا فيه ويعوروا فيه وبعد كده مشهم، هيبقى ده مش عيب في وش قائد الجيش، ده عيب في المليون اللي وراه، لأن دول لو كانوا جنود ما كانوا سابوا القائد بتاعهم يؤذى، ما كانوا سابوا القائد بتاعهم يعتدى عليه. عايز أقول ما تنسوش إن اللي بيحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ده مش شتم للنبي، ده شتم لينا إحنا، ده مش إهانة لحبيب الله عليه الصلاة والسلام، ده إهانة لينا إحنا، الشتم حقيقة لينا. لو كنا إحنا غير كده ما كانوش جرؤوا إنهم يعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوش جرؤوا إنهم يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن انا عايز اقول لهم برضو، اللي بيشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام برا واللي بيشتموا في سنة النبي في التوك شو عندنا جوه، انا عايز اقول لهم اوعوا تنسوا ان في فرق بين الاسلام والمسلمين. مش معنى ان المسلمين ضعفاء ان الاسلام ضعيف، المسلمين ممكن يضعفهم، ولكن الاسلام الذي يتولاه الله واللي بيرد عن محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو ربنا سبحانه وتعالى، اوعوا تنسوا ده. وعايز اكلم كل مسؤول، كل مسؤول في هذه البلد وفي هذه الأمة، اقول له لو كان رئيس الدولة هو اللي اتشتم ما كانش حد سكت وكانت الدنيا قامت، لو كان رئيس الدولة هو اللي نزل صور ليه مسيئة في الاعلام الغربي ما كانش حد سكت، لو كان المنتخب القومي بتاعنا هو اللي اتشتم بره ما كانتش الدولة كلها سكتت، لما ممثلة يعني اشتهرت بالفساد اتشتمت الدنيا كلها اتقلبت عشانها، ولما حبيب الله رمز الاسلام كله يشتم حدش يتكلم ولا حد نطق ولا حد دافع عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فبأي وجه سنلقى الرسول على الحوض؟ وبأي وجه سنقول يا رب نسألك صحبته في الفردوس الأعلى؟ وبأي وجه سنطلب منه الشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ القضية هي قضية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. إذا كان شتم النبي عليه الصلاة والسلام والاعتداء على كرامة الأمة بشتم رمزها محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان ده مش خيانة للرسول، أمال إيه الخيانة للرسول؟ أمال إيه اللي يتسمى خيانة بعد كده يا جماعة؟ أمال إيه اللي يتسمى خيانة لما يعني أب يدخل على ابنه يقول له الواد بيعيط مالك يا ابني حصل مصيبة يا بابا؟ إيه يا ابني في إيه؟ أمك حصل لها حاجة؟ لا لا لا لا. أمال يا ابني أختك حصل لها حاجة؟ سقطت يا ابني؟ لا. أمال إيه؟ المنتخب القومي يا بابا، المنتخب القومي اتغلب، المنتخب القومي ما دخلش تصفية كأس العالم. هو ده الحال بتاعنا الوقت يا جماعة، إن يعني قضية تمس لعيب كورة يتشتم بره يقول لك كرامة مصر واعتبار مصر وكرامة الأمة وكرامة الخليج وكرامة أي دولة من الدول، ولكن حينما يشتم نبي الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا حدث لم يتطرق إليه إعلام ولا جريدة ولا كأنه حدث يستاهل إن احنا نتكلم عنه أصلا أو إن احنا نتداوله أصلا. إخواني وأحبابي في الله، يعني عايزين نتكلم عن يعني ليه جريدة تشتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعايزين نتكلم عن ليه هي كانت جريدة واحدة؟ هم بقوا مئات الجرايد ليه؟ هو العالم كله قاعد يوجب مع بعضه في القضايا دي بالذات ليه؟ لما شفت المظاهرة اللي قادت 40 دولة من دول العالم عاملينها عشان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من حرية الرأي ان يتشتم محمد بن عبد الله، في دول يعني بتاخد منهم الاسلحة النووية وما بيتكلموش، وفي انهيارات اقتصادية عندهم وما بيتظاهروش، وفي مصايب بتهدد بحروب عالمية وما بيتكلموش. قضية شتم محمد بن عبد الله هي اللي وقفت في زورهم، هي اللي وقفت في، عشان نعرف يا اخواني في الله مدى الحقد الذي يكنه اهل الكفر على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ليه مئات الجرايد بالمنظر ده في العالم تتواطأ مع بعضها لهذا الفعل؟ عارفين ليه؟ اول حاجة لان ده فكر اهل الباطل من يومهم. ازاي؟ فكرهم كان ليلة الهجرة نأتي من كل قبيلة برجل فنقوم ضربين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قتلينه فيتفرق دمه بين القبائل، وده الفكر من يومهم والى الان، ده الفكر، يتفرق دمه بين الجرائد، يتفرق دمه بين وسائل الاعلام في العالم كله، فالمسلمين لا يملكوا غير ان هم ايه، خلاص يعني يقبلوا باي حاجة بقى، انما ده الفكر بتاعهم. انما الفكر بتاعنا احنا ايه؟ ازاي الموضوع ده يحصل؟ السبب مش هم، اصل هم كفروا صدمة النبي عليه الصلاة والسلام في من خذلوه أشد من صدمة النبي عليه الصلاة والسلام في من شتموه. أصل اللي شتموا النبي عليه الصلاة والسلام كفرة. إيه يعني إن كافر؟ ما هو كافر أصلا إذا كان بيسبوا الله، إذا كان بيسبوا في أديانهم. هم عارفين هم مين ولا رايحين فين، أو مشعرهم في الحقيقة جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. هم عارفين، ولكن لما النبي يشتم من أهل الكفر هم كفرة، ولكن لما النبي يخذل من أهل الدين، لما النبي يخذل من أهل الإيمان، لما قضية كيان السنة وقيمة السنة، أصل قضية النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع هي قضية السنة. اللي كان محروق قلبهم إن ورقة هل صليت عليه اليوم تنتشر، هو مش قضيته الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قضيته إن دي هتفوق الناس لقيمة السنة، وهو هيموت عشان السنة دي تتوارى، عشان السنة دي تتطفى، عشان الناس ما عرفتش تقول كلمة سنة. عشان كده الفرق بيننا وبين الصحابة زمان، إن الصحابة لما كان يتقال سنة يقولك سنة، سنة يعني شيء عظيم. ابن مسعود يقولك إنها سنة نبيكم وإن تركتم سنة نبيكم ضللتم، إنما احنا يقولك ده سنة، يعني ايه بالتحقير، إنما هم كانوا يقولون هذه سنة بالتعظيم. هي دي القضية يا إخواني في الله، قضية ليه شتموا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا السبب، احنا السبب. اول حاجة يعني ذنوبنا هي السبب. احنا اعتدنا على سنة النبي قبل ما هم يعتدوا عليها، احنا اعتدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما هم يعتدوا عليه. النقطة التانية سكوتنا هو السبب. عارفين جولدا مائير لما حرقوا المسجد الاقصى في فلسطين، الزعماء اليهود راحوا استخبوا في المخابئ، يعني زعماء اليهود من رعبهم من رد فعل المسلمين في الحركة ديت استخبوا في المخابئ، لانهم متوقعين انها تقوم ثورة عليهم. فلما ملقوش حاجة جولدا مائير قالت ندمت اننا لم ننسف في المسجد الاقصى. قالوا لها ليه؟ قالت لهم كنا نظن ان رد فعل المسلمين سيكون اقوى من هذا، كنا فاكرين انهم يتحركوا عن كده. يبقى لما جريدة شتمت سكوتنا بقوا 100 جريدة، سكوتنا بقوا 1000 جريدة. هي دي القضية، قضية ان لما لقوا المسلمين قضية الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام نفسها قضية مش حرقة دمهم في حاجة، او مش موقفة حياة المسلمين في حاجة، ساعتها محدش خلاص يا عم دوس بنزين بقى. اذا كان اصحاب القضية نفسهم الموضوع مش همهم، اذا كان اللي ده ابوه اللي بيتشتم ده ابو فلان وفلان ده مش همه، يبقى خلاص، يبقى من سيدافع عنه بعد هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغلى عندنا من ابائنا وامهاتنا بابينا وامنا، هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. القضية ان سكوتنا هو السبب، ان ذنوبنا هي السبب، القضية ان ضعفنا هو السبب. يا جماعة يوشع بن نون لما جاه يغزو ويفتح فلسطين قال لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها وهو ينتظر ان يبني بها، واحد كاتب كتابه وبيحب مراته جدا ومستني الدخلة، ورجل له خريفات لما تنتج وهو ينتظر ان تنتج، واحد عنده شوية بهايم حوامل ومستني انها تخلف عشان يبيع ويكسب واللبن يجري في ضروع هذه الانعام، مستني الدنيا. قال لهم اللي مستني الدنيا ما يجيش معايا، عشان كده ربنا اوقف عليهم الشمس في هذا الجهاد وربنا فتح لهم فلسطين بقدرته. يبقى القضية قضية احنا ضعفاء يا جماعة، احنا لسنا الرجال الذي يفتح لنا، لسنا الرجال الذين يفتح على ايدينا، مش احنا يا اخواني في الله. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة، كما دي تفيد الحال، يعني عايزين تدخلوا فلسطين تاني، عايزين ربنا يفتح لكم المسجد الاقصى تاني كما دخله الصحابة اول مرة، كان فيهم صفات ربنا فتح لهم المسجد الاقصى بسببها. لما الصفات دي تتحقق فينا، لما الاحوال بتاعتهم تيجي في حياتنا، ساعتها ربنا يفتح لنا المسجد الاقصى تاني. القضية مش F-16 ولا اباتشي ولا مركافة ولا، القضية مش كده، القضية قضية كما دخلوه اول مرة. لما نحقق كلمة كما ديت ساعتها نشوف ربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا قد ايه. ليه شتموا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا شتموه؟ لماذا تجرؤوا عليه؟ لماذا تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقوانين العالم كلها بتقول ان اللي يعيب في الرئيس او اللي يعيب في مراكز العليا في البلد ده بيتحاسب وبيتحاكم؟ لماذا تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى؟ لان احنا عندنا برود في العاطف بتاعتنا. الامام الغزالي رحمه الله بتلاقوا في كل المكتبات كتاب كده 4 مجلدات او 5 او 6 او 7 او 8 اسمه احياء علوم الدين حسب الطبعة. احياء علوم الدين الدين ده قصته ان لما التتار دخلوا العراق وابادوا 2 مليون مسلم هناك وقتلوا الخليفة وحطوه في شوال وقعدوا يضربوه بالاحذية لحد ما قتلوه جوه الشوال وقضوا على الخلافة العباسية. فالمسلمين اللي هربوا من المجزرة القاتلة ديت للشام دخلوا في المسجد الاموي، وكان الامام الغزالي في هذا المسجد في المسجد في الوقت ده، فدخلوا قعدوا يصرخوا قتلونا ذبحونا شوونا عملوا فينا عملوا فينا. المسلمين قاموا وصرخوا وعيطوا وهو. فالامام الغزالي ظن ان المسلمين هيقوموا كلهم بقى وينطلقوا على العراق عشان يردوا على التتار. شويه لقى الراجل ده راح الدكان بتاعه، والراجل ده راح يقعد جنب عياله، والراجل ده راح يشوف مراته، والراجل ده شو مصالحه، والمسجد فضي تاني. فقال يبقى الامه دي محتاجه تربيه من جديد. فاغلق على نفسه الباب فتره طويله تصل الى سنوات حتى الف منهج في التربيه وضعه هو منهج احياء علوم الدين. يبقى احنا محتاجين نتربى فعلا يا اخواني في الله، لان ابلغ رد عن النبي عليه الصلاه والسلام مش ان احنا نتكلم، ابلغ رد يحرق قلوبهم. اكتر واحد رد على شتم النبي عليه الصلاه والسلام في تاريخ ال 1400 سنه رد حرق قلوبهم، حد يقدر يقول لي مين؟ يقول لي ابلغ رد عن النبي على مدى 1400 سنه حد رده، حد يقدر يقول لي مين؟ ها؟ من؟ ابلغ رد سيدنا حمزه بن عبد المطلب لما سافر وعاد فقالوا ان ابا جهل يسب محمد عليه الصلاه والسلام، من باب الغيره والايجابيه راح فقال له اتسب محمدا وانا على دينه؟ حمزه بن عبد المطلب كان وقتها اسلم ولا لسه كافر؟ كان وقتها لسه كافر، ولكن كان الحاجه اللي حرقت قلب ابو جهل مش انه شتم ابو جهل، الحاجه اللي حرقت قلب ابو جهل مش انه ضرب ابو جهل، حاجه اللي قطمت وسط ابو جهل ان قال له وانا على دينه وانا على سنته وانا على طريقته. عشان كده الامه كلها مطلوب قبل ما تفكر انها ترد عليهم على الكفار اللي شتموا النبي عليه الصلاه والسلام، مطلوب انها تعتذر الاول للنبي عليه الصلاه والسلام، تقدم اعتذار عمل لرسول الله، تقدم اعتذار عملي في صورة تطبيق حقيقي لسنته، في صورة يعني تقديس حقيقي لسنته عليه الصلاة والسلام. الفترة اللي فاتت السنتين اللي فاتوا اخوانا العلمانيين في برامج التوك شو قاتلوا من اجل ان وجاهة السنة في المجتمع تقع، من اجل ان السنة ما عادتش تبقى قائدة للمجتمع، ولا بد ان نقاتل من اجل ان يفهم المجتمع قيمة السنة وعظمة السنة، ومن اجل ان يعود الناس الى تعظيم السنة. ليه شتموا؟ ليه شتموا في النبي عليه الصلاة والسلام؟ عارفين صلاح الدين الايوبي ليلة حطين لما كان يمر على الخيام بالليل يلاقي خيمة بتقوم الليل للجنود فيقول من هنا يأتي النصر، يلاقي خيمة نايمة فيقول من هنا تأتي الهزيمة. انت سبب للنصر ولا سبب للهزيمة؟ انت سبب ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعز في المجتمع، ولا انت سبب للهزيمة والعياذ بالله، وسبب ان الدين ينحسر عن المجتمع؟ ليه شتموا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه تجرؤوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا اخوانا على فكرة انا عايز اقول لكم حاجة، عايز اقول لكم ان سنة النبي بتشتم في بلادنا اشد من اللي الجريدة الفرنسية وكل جرايد العالم بيعملوه. انا عايز اقول لكم ان اللي بيحصل عندنا من العلمانيين دلوقتي ليه؟ ما انتوش فاكرين قالوا على صحيح البخاري ايه؟ ما انتوش فاكرين قالوا على صحيح البخاري ايه؟ تعرفين الالفاظ السوقية اللي اتقالت جهارا كده على صحيح البخاري؟ هو معلش انا لما جمع كلمات مثلا الاديب الفلاني في كتاب، فواحد يقول الكتاب ده كل اللي فيه كلام فارغ، يبقى هو بيشتمني ولا بيشتمه؟ هو الكلام اللي في البخاري ده كلام البخاري ولا كلام محمد بن عبد الله؟ كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. يبقى لما يتشتم البخاري يبقى مين اللي بيتشتم؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. يبقى لما يعتدى على سنته، يبقى لما تنكر سنته، يبقى لما يعتدى على قضيه السنه من الجذور، يبقى لما يشتم علماء 1300 سنه من كل اللي موجودين، يشتم علماء 1300 سنه في الاعلام عادي جدا ومحدش ينطق. يشتم العلماء اللي افنوا عمرهم من اجل سنته، اللي الفوا كتب في شروح السنه بتاعته وتحقيقها لو وضعت على الكره الارضيه لغطت الكره الارضيه. يبقى لما يتشتم علماء السنه يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ايه؟ لما اقول لك ان السنه كويسه ولكن علماء السنه دول ما بيفهموش، السنه كويسه ولكن المدافعين على السنه دول ما بيفهموش، يبقى حقيقه ده معناه ايه يا اخوانا؟ يبقى عايزين نعرف لماذا تجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بيتجرأ على النبي في ديارنا جهارا نهارا، بيتجرأ على سنته في ديارنا جهارا نهارا، ونحن بكل دم بارد وبكل هدوء بنروح و وبناكل وبنمسك السندوتش نقول ده بالكاتشب ولا بالمايونيز وده نوعه ايه. احنا يعني اخواني في الله لو كان هؤلاء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سكتوا. لو كانوا دول اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان علي بن ابي طالب مريض بالرمض نايم في الارض والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة خيبر فقال علي رضي الله عنه انا اتخلف عن رسول الله، شلوه يعني رحمة شال لخيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هيروح يعمل ايه؟ ما ينفعش انه يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا الوقت بنتخلف عن رسول الله، نحن الان نتخلف. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. يعني ايه؟ يعني لما اقولك انت معايا ولا مش معايا، يعني انت هتصحبني ولا مش هتصحبني، هتنصرني ولا مش هتنصرني. يوم لا يخزي، يبقى اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ازمة، في كل مرة بيعتدى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، دول اللي ربنا مش هيخزيهم. يبقى بمفهوم المخالفة يبقى الخزي للي شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيشتم وسكت، يبقى ده الخزي. يبقى خاف انك على حوض النبي عليه الصلاة والسلام تأتي وتقول أغثني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي سحقا سحقا، ليه يا رسول الله؟ ده كانوا بيشوفوك بتتشتم وهم كل قضيتهم الدنيا بتاعتهم، وهم كل قضيتهم المصالح بتاعتهم، وهم أحزانهم وأفراحهم مع مشاكلهم الدنيوية. إزاي إخواني في الله؟ هل فقدنا عواطفنا تجاه أقدس قضايا الدين؟ ولا احنا كمان شغالين في إن المقدسات لازم تتراجع، وإن الفكر المقدس بما فيه حب النبي عليه الصلاة والسلام يجب ان يراجع؟ ولا احنا خلاص مشينا في هذا الطريق؟ ولا احنا عاملين زي الدايخين مش قادرين نتبين ان هذا الدين فيه خطوط حمراء؟ يعني ايه النبي عليه الصلاة والسلام يشتم والامة ماشية ولا كأن في حاجة، ولا كأن في حدث بيتم؟ لابد ان لم تنبعث روح الغيرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسط اهل السنة، فكيف سيتعلم الناس عظمة مقام السنة؟ عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام اوذي، حمزة بن عبد المطلب لطم ابو جهل، بطحه، شقله راسه وقال له اتسب محمدا وانا على دينه؟ ما ينفعش حد يقرب من سيدنا محمد وانا على دينه. علي بن ابي طالب لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام في خطر ليلة الهجرة نام وتغطى. انتوا عارفين مهم سيدنا علي ايه؟ اللي يفهم الموقف، مهم سيدنا علي ان سيدنا محمد خرج، والمفروض ان سيدنا محمد يكون قطع اكبر مسافة في الطريق قبل ما المشركين يعرفوا انه مش موجود. فالمفروض ان مين سيدنا علي انه يمثل انه سيدنا محمد، فهم قاعدين يراقبوا من الباب من بره ويلاقوا سيدنا محمد نايم، لحد ما خلاص بقى عما يكتشف يكون النبي عليه الصلاة والسلام قطع مسافة طويلة. طب انت متخيل لو انت نايم مكان النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا سلام، ما اشرف ذلك المقام، والله ما اشرف ذلك المقام الذي تدفع فيه الارواح وتبذل فيه الارواح، ان ربنا يستعملك ان انت اللي تفدي النبي عليه الصلاة والسلام بحياتك. يا بختك يا علي بن ابي طالب، يا بختك يا علي بن ابي طالب ان ربنا استعمله انه يفدي النبي بروحه، انه يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بحياته. كان متخيل ان اول ما يلاقوه هو علي بن ابي طالب هيقتلوه؟ يعني دي عملية استشهادية يا جماعة، ولكن عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يدافع عن حبيب الله محمد. ابو ايوب الانصاري جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام فلقى حاجة كده في لحية النبي، يعني اي حاجة علقت، الشاية، اي حاجة علقت، فاخذها عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الله عنك. انت عارف لما اقولك ربنا ياخد عدوينك؟ انت عارف لما اقولك ربنا يصرف عنك السوء؟ اخذ الله عنك. فمن اراد ان ياخذ الله عنك فليأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو قتادة لما كان في غزوة تبوك والنبي عليه الصلاة والسلام عنده 62 سنة وخارج 1500 كيلومتر على رجليه عشانك وعشانك، عشان احنا نطلع مسلمين، 62 سنة 1500 كيلومتر على رجليه في صحراء مهلكة وفي عطش قاتل، النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق بالليل نام على الدب فكان هيقع، فسنده ابو قتادة شوية نام فكان هيقع اكتر، سنده ابو قتادة لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في المرة الثالثة. فلما علم ما فعله ابو قتادة، ده كان يوم من عدبة وهي ماشية، يعني ممكن يحصل فيها كسر، ممكن يحصل فيها اصابة، ممكن يحصل فيها موت، فقال له حفظك الله بما حفظت نبيه. زي ما حفظت علي ربنا يحفظك، ربنا يحفظ عليك امرك، حفظك الله بما حفظت به نبيا. يبقى اللي هينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام له اجر بمنافحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما حسان بن ثابت جه الف قصيدة يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد فينا المفروض يستغل موهبته في الدفاع عن النبي، المفروض كل واحد يستغل موهبته انه يدافع عن حبيب الله عليه الصلاة والسلام. حسان بن ثابت لما جه يستغل موهبته ويألف قصيدة دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: لا يزال روح القدس يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. طول ما انت بتدافع عني ربنا هيأيدك، وربنا هينصرك، وربنا هيمدك بمدد من عنده. ده احنا اللي كسبانين اخوانا، احنا لما بندافع عن النبي احنا اللي بيدفع عنا، احنا اللي بنحفظ، احنا اللي بننتصر، احنا اللي بنؤيد. لما بندافع عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لما بنغير على رسول الله، يبقى ليك وش تبص في وش يوم القيامة، يبقى ليك وش ترد حوض يوم القيامة، يبقى ليك وش تطلب شفاعة يوم القيامة. انما البرود اللي بقى عند الامة الان، بأي وجه سنلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي ما هوش محتاج نصرتنا في حاجة. لما في غزوة احد النبي عليه الصلاة والسلام الجيش كله سابه، قال: من يردهم عنا ولو الجنة؟ مين يردهم عنا ولو الجنة؟ الجيش كله سابه. سعد بن ابي وقاص اول واحد رجع، بيقول: وجدت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلان لا اعرفهما يقاتلان عنه اشد القتال. دول مين يا جماعة؟ دول جبريل وميكائيل. يعني النبي، يعني هو دي الكلمة اللي قلت لكم عليها، ان الاسلام غير المسلمين. لو المسلمين ضعفاء الاسلام مش ضعيف، لان الله ولي الاسلام، سبحان الملك، سبحان ملك الملك. فلما المسلمين كلهم سابوا النبي، ربنا ما سابوش سبحانه وتعالى. لما شتموا الدنماركيين شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، و17 جريدة اوروبية تواطؤوا مع الجريدة ونشروا نفس الرسوم قبل كده، ربنا ابتلى اوروبا وامريكا بازمة اقتصادية سفوا فيها التراب، اشد ازمة اقتصادية عالمية مرت بيهم. الله بينتقم لنبيه، الله سبحانه وتعالى اللي بيثقل لنبيه سبحانه وتعالى. يعني القضية قضية ان لما الكل كذب النبي عليه الصلاة والسلام، ملك الجبال نزل وقال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني هفرمهم، هنزل الجبال عليهم تفرمهم. الله قادر ان ينتقم لرسوله، ولكن احنا اللي لما بندافع عن النبي احنا اللي لنا الشرف، احنا اللي بنقرب من ربنا، احنا اللي بنبقى جنود لربنا. فرصة يا اخواني في الله، كل نازلة من نوازل الاسلام فرصة انك تبرهن لربنا انك جندي من جنوده، انك تبرهن لربنا ان انت جندية من جنود الاسلام في الارض. كل نازلة من نوازل الاسلام فرصة انك انت تطلع العواطف اللي عندك تجاه دين الله سبحانه وتعالى. كل نازلة من نوازل الاسلام فرصة انك تبرهن لله على صدقك في ان ربنا اغلى عنك من اي شيء، وان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اغلى عندك من اي شيء. عشان كده في غزوة احد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ هو الكلام دلوقتي ممكن يبقى بيتقال، لسان الحال يقول: من يردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وله الجنة؟ سيدنا ابو دجانة نام فوق النبي، يعني السهام جاي على النبي بتطرى، ابو دجانة هيدافع عن ايه؟ نام فوق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الاهل السير: حتى صار ظهره كالقنفذ، ظهره بقى مليان حراب زي القنفذ كده والشوك اللي على ظهره. إنه ولكن ابو طلحة رضي الله عنه وقف حط رقبته راسه قدام راس النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تصيبك السهام، يعني السهام تيجي عليك. قال: نحري دون نحرك يا رسول الله، ده انا حاطط رقبتي قدام رقبتك، عشان لو جه سهم يخترق رقبتي انا ما يجيش في رقبتك انت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. مشاعر يا اخواني في الله، مشاعر صادقه، ليست سير تحكى، وانما مشاعر صادقه. عشان كده الناس دي ربنا فتح العالم على ايديها، عشان كده الناس دي ربنا اعزاها في الدنيا قبل الاخره. ليه؟ لان الناس دي صدقت الله، لان الناس دي ادت حق الاسلام عليها. ليه شتموا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا شتموا النبي؟ لماذا فعلوا ما فعلوا؟ لماذا يفعلون هذا؟ عارفين ليه؟ لانهم شوية حقدة، لان هم قلبهم والى على الاسلام، لان هم مش لاقيين حل مع الاسلام، لان هم قاعدين يشوههم صورة الاسلام في الاعلام الغربي بمليارات المليارات، قاعدين يشوهوا صورة الاسلام في الاعلام الغربي، ومع ذلك الاسلام بينتشر. ومع ذلك تلاقي مش عارف بنت رئيس ايه تسلم، والوزير الفلاني يسلم، ورئيس الدولة اللي حكم دولة حكم فرنسا نفسها لمدة 15 يوم في فترة من الفترات يسلم، والسفير الفلاني يسلم، ومعدل انتشار فيلم كندي صدر بيقول لك ان معدل انتشار الاسلام في اوروبا لو استمر بهذه الطريقة في خلال 15 سنة عدد المسلمين في هولندا يبقى اكتر من 50%، وعدد المسلمين جايبنا بقى في دولة بقى تقرير مرعب. فالناس دي مرعوبة من الاسلام، الناس دي ممكن تكون مدبرة امور لمجرد انها تواجه الاسلام. المظاهرة اللي شفناها في فرنسا دي يا اخواني دي مش مظاهرة عن حرية رأي. حرية رأي مين يا ابني؟ اول حاجة قضايا حرية الرأي، يعني امريكا نفسها حقوق الانسان، منظمة العالمية لحقوق الانسان بجرمة امريكا، بل رفضوا امريكا من القضاء بتاعتهم. يعني القضية مش قضية حقوق رأي، حقوق رأي بس، القضية قضية ان الناس دي مرعوبة من الاسلام، الناس دي عايزة تشوه صورة الاسلام بأي طريقة، لانه ينتشر. امريكا فيها 12 مليون مسلم، 12 مليون مسلم، انت متخيل رد فعلهم تجاه هذا؟ اللي عمل الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام الفيلم السابق اسلم، ارنولد، والفيلم بتاعه موجود وهو بيخيط في كسوة الكعبة، يعني هذا الرجل اسلم، قال انا عشت الضنك بعد ما عملت الفيلم ده، فقررت ان انا اقرأ في الاسلام اشوف الاسلام ده ايه، فلما قرأ عن الاسلام اسلم. اللي عمل ذلك الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فضل ومنة الله. جهود الدعاء الى الاسلام في العالم لما بنسمع نتائجها مبهرة، يا له من دين لو كان له رجال. هما بيعملوا كده ليه؟ حقبة مش عارفين يعملوا ايه، كل يوم في بلادهم كنيسة جديدة بتتقفل ومسجد جديد بيتبنى، ما هماش عارفين يعملوا ايه، ما هماش عارفين يحجموا الاسلام ازاي. فالحل الوحيد ان هم يحاربوه بتشويه الصورة بتاعته، ان هم يحاربوه بهذه الطريقة الحاقدة. يبقى ده اعلان فشل اخوانا، ده اعلان فشل منهم. يعني هم جايين يشتمونا احنا، هم جايين يقولوا علينا ان احنا قتلة، ده عدد اللي اتقتلوا في التوراة بس على ايد اليهود لما جمعوهم لقوهم 1,650,000 نفس، عدد اللي اتقتلوا في التوراة على ايد اليهود لما جمعوهم لهم 1,650,000 نفس. ايا ما كان هذا الكلام، ده دينهم، ده الدين اللي بيتعبدوا بيه، هو ده الدين بتاعهم، هو ده الدين بتاعهم. يعني الدين الوحيد الذي لم يرفع الراية البيضاء امام العلمانية في الارض الى الان هو الاسلام. النصرانية من ساعة ما حبسوها في الكنائس بتاعتها تحت شعار شنوقو اخر ملك بقى مع اخر قصيص، النصرانية قالت لهم خرجوني تاني او سيبوني وانا ما عادش لدعوا بحق. اليهودية نفسها، العلمانيين تسلموا الدولة من الحاخامات او المهمة الدولة في فلسطين، العالم كله رفع الراية البيضاء قدام العلمانية، العالم كله بيقول ان الحكم الا للبشر، الدين الوحيد اللي لسه بيقول ان الحكم الا لله هو الاسلام. عشان كده مرعوبين من الاسلام، عشان هو الدين الوحيد اللي لسه بيقول ان ربنا هو الحكم، وان ربنا هو اللي له الشرع، وان ربنا هو اللي يأمر وينهى، وان السيادة ليست للشعب وانما السيادة لله والسيادة لكتاب الله. الله هو السيد كما يقول ديننا، كما يقول ديننا، كما يقول منهجنا. يعني احنا اللي ديننا صعب، احنا اللي ديننا بيقتل، احنا اللي ديننا يعني ده قتلوا في القرن اللي فات بس 250 مليون بني ادم، ربع مليار بني ادم قتلوه القرن اللي فات ده بس. حرب العالميه الاولى الوحيده 15 مليون بني ادم اتقتل، حرب العالميه الثانيه 55 مليون بني ادم اتقتلوا، 55 مليون بني ادم اتقتلوا. ده متوحشين، ده الوحوش ما تعرفش تعمل اللي هم بيعملوه، ده الوحوش ما تعرفش تفترس اللي هم بيفترسوه. ده امريكا رمت القنبلتين على اليمن قتلت فيهم مئات الالاف من الانفس في قنبلتين اثنين. الوحوش لا تدرك اللغة التي تتعاملوا بها. حرب العالمية الثانية قال لك اللي دخل فيها من العساكر 15 مليون جندي، ازاي اتقتل فيها 55 مليون؟ قال لك 40 مليون مدني اتقتلوا، كانوا بيقصفوا اي حاجة، كانوا بيبيدوا اي حاجة. لما هم يعملوا كده يجوا يقولوا علينا احنا اللي الدين بتاعنا في دم، احنا اللي الدين بتاعنا في ارهاب. احنا امريكا نزلت لما دخلت، امريكا لما اكتشفوا الامريكا ولقوا هناك من 15 ل100 مليون من الهنود الحمر، المؤرخين مختلفين، من 15 مليون ل100 مليون. بقى الامريكان بيعملوا مسابقات مين اللي بضربة سيف واحدة يشق واحد من الهنود الحمر يقسموا نصين بضربة سيف واحدة، ويعملوا مسابقات مين اللي بضربة سيف واحدة يشق الجدار الامامي للبطن الواحد من الهنود الحمر يطلع امعائه بره جسمه بضربة سيف واحدة. المؤرخون يقولون ان الامريكان قتلوا من الهنود الحمر بيتراوح تعداد المؤرخين من 15 مليون وانت طالع بقى. وانت طالع من 15 مليون وانت طالع. يبقى من يعني احنا الحرب الاهلية بين البروتستانت والكاثوليك في اوروبا. الحرب الاهلية اللي بين اديانهم وبعضها بس. في فرنسا اتقتل فيها 4 مليون بني ادم. في روسيا اتقتل فيها 10 مليون بني ادم. في المانيا اتقتل فيها 11 مليون بني ادم. في اسبانيا اتقتل فيها 1.5 مليون بني ادم. يبقى هما اللي جايين يقولوا علينا احنا اللي بتوع الدم. احنا اللي بتوع الدم. في نفس الفترة اللي اكتشفوا فيها امريكا واقاموا المذابح ضد الهنود الحمر. نفس الفترة اللي عملوا محاكم التفتيش فيها في اسبانيا ضد المسلمين. وكلنا يعلم وسائل التعذيب اللي كانت في محاكم التفتيش شكلها ايه. ووسائل الارهاب اللي كانت في محاكم التفتيش شكلها ايه. ثم يأتوا ليتكلموا معنا ويأتوا ليقولوا لنا ان الاسلام دين فيه ارهاب. احنا اللي لما سمرقند اتفتحت في عهد عمر بن عبد العزيز اهل سمرقند قدموا شكوى لعمر بن عبد العزيز نفسه. قالوا له انتم تقولون انه لابد من مهلة ولابد من انه ما يعرضوا علينا العرض بتاع الاسلام امام اي بلد بتتفتح. الناس دي خدتنا بغتة. عمر بن عبد العزيز حاكم الجيش والقائد بتاعه وحكم ان الجيش يخرج من سمرقند. وحكم ان الجيش يخرج منها. وكان هذا سبب في اسلام اهل سمرقند كلهم طواعية. اهل سمرقند كلهم اسلموا طواعية بسبب هذا الموقف. احنا لما دخلوا القدس لحد دلوقتي المؤرخين بيتكلموا عن التوحش وركب الخيول بتاعتهم اللي غاصت في دماء المسلمين. 91 سنة الصلبان متعلقة على باب المسجد الاقصى. عملوا المساجد استبلات مواشي. كانوا بيشوا الاطفال وياكلوا لحمهم. كان المسلمين جروا للمسجد الاقصى اتذبحوا كلهم. كانوا يجروا ورا الناس فوق اسطح البيوت يذبحوهم فيسيل الدم من مياسيب البيوت. كانت الدماء غاصت. لما قارن مؤرخين الغربيين نفسهم بين يوم دخول صلاح الدين الايوبي القدس ويوم دخول الصليبين القدس قالوا لا يمكن ان يكون هناك وجه مقارنة. لا يمكن ان يكون هناك اي وجه مقارنة ما بين ذلك اليوم المليء بالتسامح وذلك اليوم المليء بالبشاعة والمليء بالتوحش. جايين يكلمون احنا جايين يكلموا. اخواني في الله الذي لا يدرك اعدائه انسان احبق. سيدرك حقيقة اعدائه ولكن بعد فوات الاوان. اللي بينخدع بطلاء الحضارة الذي يتسطر به الغرب والذي يخفي خلفه قادة الغرب حقد اعمى على الاسلام يبقى ماهوش فاهم. ماهوش فاهم دينه. ماهوش فاهم الدين بتاعه بيحذروا منهم ليه. الان ونحن نراهم يشتمون الاسلام ونحن نراهم يرسموا. يعني يا اخي ده اقل قواعد الادمية بتقولك يا اخي ان انا اجي على شعرك. مش هما اللي برضو اخترعوا كلمة اسمها الاتيكيت وبردون ومش بردون. مش هما اللي اخترعوا كده. يا اخي من الاتيكيت ان انا اجي للنبي بتاعك واشتمه. يعني ده دي ادمية اصلا. ده بيزان ادمية. ولكن يعني وما تخفي صدورهم اكبر. لو ما نصرناش النبي عليه الصلاة والسلام احنا الخسرانين. لو ما وقفناش مع النبي عليه الصلاة والسلام احنا الخسرانين. قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. ربنا مش محتاجكم ولا النبي محتاجكم. ها ولا النبي. والملائكة بعد ذلك ظهير. ده ربنا يقدر ينصره بملائكة السماوات السبعة. الا تنصروه فقد نصره الله. هذه الاية نزلت بعد 9 سنين من معاد حدوثها. الاية دي حصلت امتى. الا تنصروه فقد نصره الله. في الهجرة. حصلت في الهجرة. الاية دي نازلة في تبوك. في سورة التوبة في تبوك. تبوك 9 مدنية. والهجرة كانت قبل المدينة كلها. يعني نزلت بعد 9 سنين من حدث الهجرة. كأن الله يذكر الصحابة. هو تفتكروا ان انتوا لا تنصروا الاسلام. هو تفتكروا ان نصرة الاسلام واقف عليكم. الا تنصروه فقد نصره الله. انتوا بتنصروا الاسلام عشانكم. لان انتوا اللي محتاجين ان انتوا تبقوا من جند الله. سبحانه وتعالى. ولكن الله لا يحتاجكم. يبقى الا تنصروه فقد نصره الله. يعني لو ما نصرناش النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله سبحانه وتعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة. النبي على المنبر والصحابة قاعدين وفجأة القافلة جت الكل ماشي وطلع يجري معنا 12 واحد فضلوا في المسجد. تخيلوا كده. شوفوا النبي عانى قد ايه. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام تعب قد ايه. شوفوا النبي تعب في تربية النفوس قد ايه. عشان كده الموقف ده في اخر سورة ايه. في اخر سورة الجمعة بعدها على طول سورة ايه. المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله. اول ما المنافقين بيشوفوا الامة منصرفة عن النبي بيطمعوا في هدم الدين. اول ما المنافقون بيشوفوا جماهير الامة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، تركوه وجروا على الدنيا زي ما بيحصل دلوقتي، بيبدأوا يطمعوا ان هم يهدوا الدين. انما لما بيشوفوا الامة مجتمعة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، بيأسوا تمام اليأس وتركوك قائمة. هو ده الوضع الوقت. الناس سايبة النبي عليه الصلاة والسلام، الناس سايبة السنة، الناس اهل الالتزام نفسه ملتزمين وملتزمات، سايبين السنة لا يدافعوا عنها، سايبين سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام لا يدافعوا عنها. طب والنتيجة؟ وتركوك قائمة. في التفسير بيقول لك كلمة خطيرة جدا، بيقول لك والله لو خرجوا جميعا، لو كان الامة كلها سابت النبي ساعتها وخرجت، والله لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا. كان ربنا ولع فيهم، كان ربنا ولع فيهم بالقافلة اللي جت، كان ربنا ولع فيهم بالدنيا اللي صرفوا بسببها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاشتعل عليهم الوادي نارا. ده تهديد مفتوح يا اخوانا. لو احنا الوقت تركنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمن ان تشتعل الدنيا علينا نارا، لا تأمن. ماذا لو خذلنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدمة النبي عليه الصلاة والسلام تاني، صدمة النبي عليه الصلاة والسلام في اللي خذلوه اشد من صدمة النبي في اللي شتموه. اللي شتموا كافر، ولكن اللي خذلوه هي دي المصيبة. المصيبة مش ان النبي بيشتم بلاد الكفر، ان النبي بيشتم في الاعلام بتاعنا ليل نهار، ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيتجرأ عليها ليل نهار في الاعلام بتاعنا، في التوك شو بتاعنا. والمسلمون وتركوك قائمة، والعوام وتركوك قائمة، والعوام غافلون، والعوام غافلون. يعني كأن يعني لا نخاف من قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. الآية دي كانت ليلة الهجرة لما عملوا اجتماع عشان يقتلوا النبي او يحبسوه، يعملوا فيه ايه؟ وخدوا قرار بقتله. ربنا نزل الآية دي مش في الهجرة، نزلها بعد غزوة بدر، يعني بعد سنتين من الهجرة. نزل الحدث بتاع ليلة الهجرة بعد سنتين، كأن ربنا بيقول لأهل الدين ما تخافوش من اهل الباطل. افتكروا كانوا عايزين يعملوا ايه في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ طب وبعد واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. يعني هم عايزين يقتلوه وهو ليس في قلبه الا الرحمة عليهم، وهو ليس في قلبه الا الخوف عليهم. ما تحبوش ازاي؟ هم مش عارفين هو مين محمد بن عبد الله عندنا. ما تحبوش ازاي عليه الصلاة والسلام وهو في اخر لحظة قبل ما يموت وروحه تغرغر في صدره وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم؟ هي الصلاة؟ هو النبي بيوصي مين؟ بيوصينا على ايه؟ الصلاة. هي الصلاة دي عشانه ولا عشاننا؟ ده عشان احنا ننجو من عذاب الله، وهو بيموت وخايف عليك عليه الصلاة والسلام. وقبل ما يموت يقول وددنا ان رأينا اخواننا، اولسنا اخوانا؟ قال لا، ده اخوانه اللي هو احنا يا جماعة الذين امنا به ولم نره عليه الصلاة والسلام. النبي كان نفسه يشوفنا قبل ما يموت، النبي كان نفسه يشوفك قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. يبقى ازاي يعني نفرط في هذا؟ ازاي نفرط في اكتر انسان ضحى في حياته كلها عشانك انت؟ سيدنا محمد، المشركين حاولوا يقتلوه في صحن الكعبة، المنافقين حاولوا يقتلوه في تبوك، اليهود حاولوا يقتلوه مرتين، مرة في بني النضير ومرة في خيبر الشاه المسمومة، الاعراب حاولوا يقتلوه لما الرجل رفع السيف وقال من يمنعك مني. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهدد بالقتل كل يوم، ولكن كان تضحية عشان انت تطلع مسلم، عشان احنا ننجو من عذاب الله. حبيب الله عليه الصلاة والسلام اللي كان في وسط الجهاد ده وكله يرجع بيته ما يلاقيش غير شويه خل، يقول لزوجته نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، ويغمس عيش بخل وهو عايش في جهاد. عشان كده لما جه يموت عليه الصلاه والسلام كانت صحته خلاص. سيدة عائشة بتقول صلى جالسا بعدما حطمه الناس، كان جسمه تحطم صحيا عليه الصلاة والسلام، كان ما بيقدرش يصلي قيام الليل وهو واقف. وهو رايح يطبق في غرفة السيدة عائشة كان اتنين صحابة شايلينه ورجليه بتسحب في الارض، رجليه اللي جاهد بيها عشانك عشانك رجليه ما عادتش قادره تشيله عليه الصلاه والسلام، رجليه بقت بتزحف بتجرجرها وهم شايلين النبي عليه الصلاه والسلام ولا يستطاع ان يخطو بقدمي. اخر ثلاث سنين الام ذبحه صدريه، هذا اوان انقطاع بري. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بعد كل الجهاد الرهيب ده كان اتحطم صحيا عليه الصلاه والسلام، وهو بيموت بعد كل التحطم الصحي ده يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. واحنا نيجي دلوقتي لما يعتدى عليه نفرط، لما يعتدى عليه ما ندافعش عنه عليه الصلاه والسلام، وهو يجاهد من اجلنا ويجاهد ويتجرح وينزف دم في غزوه احد، ويجاهد ويربط على بطنه الحجر ثلاث ايام من غير طعام في الخندق، ويجاهد ويقذف بالحجاره في الطائف حتى ادموا قدمي، ويجاهد ويقذف بالحجاره في منى في عام الحزن حتى ادميت ساقيه وقدمي، ويجاهد عليه الصلاه والسلام. وفي وسط الجهاد ده كله بنت رقيه تموت يوم نصر بدر، راجع فرحان بنصر بدر يلاقي بنت رقيه دفنها عثمان بن عفان. بعد كده يتجوز ام كلثوم تموت، سيده زينب تيجي تهاجر له بعد الهجره من مكه، هبار بن الاسود يطعن الدبه بتاعتها تسقط تجهد وتصب جراح تظل ست سنين فيها لحد ما تموت بسببها في المدينه المنوره، ست سنين وبنته بتتالم قدامه لحد ما ماتت بهذه الجراح، جراح الضبن يعني الالام المزمنه او الجراح المزمنه رضي الله عنها. ويموت كل بناته، والبنت الوحيده اللي تفضل السيده فاطمه يبشر بموتها قبل ما يموت عليه الصلاه والسلام. يجي له ابن ذكر في اخر حياته، واول ما يبقى بيجي في ايده المسجد يموت هو كمان، ومفيش ولا يوم توقف عن الدعوه وسط كل هذه الالام، ومفيش ولا يوم توقف على انه يكافح من اجل نصر الدين ربنا وانقاذنا من النار رغم هذه الالام. احفاده يموتوا، مش بس بناته واولاده كلهم، زوجته الحبيبه احب واحده حبها في الدنيا خديجه تموت متأثرة بالجوع. تخيل واحد شايف مراته حبيبته ثلاث سنين بتاكل ورق الشجر، ثلاث سنوات تاكل ورق الشجر وهو يرى هذا ويكافح في الدعوة الى الله ولا يتوقف عنها ابدا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته انك حميد مجيد. كنا بنتكلم يا اخواني النبي عليه الصلاة والسلام هم مش عارفين بيشتموا مين، هم مش عارفين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بيموت يقول نفسه انه يشوفك ويشوفك في القبر ان سلمت عليه يرد عليك السلام، يعني يدعو لك بالسلامة من كل مكروه في قبره. يوم القيامة تلاقيه تحت العرش بيسجد لله ويثني عليه عشان يشفع لينا، تلاقيه على باب الجنة بيفتحها رغم انه مش محتاج انه ينتظرك عليه الصلاة والسلام عشان يفتحها لامته، تلاقيه على الحوض بيسقي واحد واحد من امته عليه الصلاة والسلام. النبي في الدنيا تعب عشان 23 سنة، ولكن يوم القيامة 50,000 سنة تعب عشاني وعشانك وعشانك. النبي عليه الصلاة والسلام شوف صورة واحدة بس بتعرف هؤلاء الموتورين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن أعطاناك الإيه؟ الكوثر. ربنا بيفرح قلب النبي بيقول له افرح يا محمد، افرح يا اللي استحملت الأذى عشاني، أنا هديك الكوثر. هو إيه الكوثر ده يا رب؟ الكوثر ده نهر هتسقي منه أمتك يوم القيامة، نهر هتستضيف عليه أمتك في الجنة. يعني لما ربنا فرحه فرحه بحاجة عشان أمته، لما ربنا سبحانه وتعالى قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى فرحه أنه سيرضيه في أمته، لما ربنا بشره بشره أنه سيحفظ أمته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فرحته أنه يشوفك فرحان، فرحته أنه يشوفك مؤمنة بالله، فرحته أنه يشوف الأمة ماشية على طريق ربنا. يبقى الإنسان ده بيحبك قد إيه؟ يبقى القلب ده بيحبك قد إيه؟ يبقى القلب ده إن أعطيناك الكوثر. الكوثر ده يوم القيامة الأمة كلها ملفوفة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام بتشرب من إيديه، يبقى في الآخرة والأمة كلها حواليه. والعلماء بعضهم قال إن يعني إن الكوثر إن الرسول قال عدد أن يأتيك النجوم، قال له قال لك النجوم دول هم علماء الأمة، علماء الأمة، فقال لك إن النبي حواليه ملايين من علماء الأمة يوم القيامة. يعني كأن ربنا بيقول للغرب وبيقول للكفار بيقولوا أنتوا بتتكلموا عن مين؟ أنتوا عارفين أنتوا بتتكلموا عن مين؟ ده العلماء بس في امته ملايين. بعد كده فصل لربك وانحر شكل العيد الكبير، والنبي عليه الصلاه والسلام خرج من مصلى العيد والامه حواليه بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الايه الاولانيه ملايين علماء الامه، والايه الثانيه ملايين عباد الامه. انتوا مين بقى؟ ان شانك هو الابتر. انتوا مين؟ انتوا ذكركم هيفضل قد ايه في الدنيا؟ انتوا مين اللي بيتكلم على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ تعرفين انتوا بتتكلموا عن مين؟ انتوا عارفين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ احنا الخسرانين لو ما نصرناش النبي يا جماعه. تركيا دوله اسلاميه لما اهين فيها المصحف وسكتوا حصل فيها زلزال في 4 ثواني قتل 40,000. دوله اسلاميه، موضوع مش قضيه دوله اسلاميه وخلاص. الموضوع باكستان دولة اسلامية، ولكن لما امريكا وظفتهم انهم يحاصروا دولة افغانستان الاسلامية جنبهم ويمنعوا عنها في هذا الحصار، ربنا ابتلاهم بزلزال شرد منهم ما جرد من اعداد هائلة منهم. مش قضية انك انت مسلم يبقى ترفع عنك انك تنصر دينك، مش قضية انك انت مسلم يبقى انت ما انتش فرض عليك والا تعاقب في الدنيا قبل الاخرة لو انت ما وقفتش جنب دينك، لو انت ما دفعتش عن حرمات الدين بتاعك، لو انت ما دفعتش عن نصرة الدين بتاعك. الذين يشتمون حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيرد عنهم هو الله. احنا لا نملك قوة عسكرية ان احنا نرد على الغرب يا جماعة، احنا لا نملك قوة اعلامية ان احنا نرد على هذه الجيوش الجرارة من الاعلام الغرب يا اخواننا. يعني رغم ان علماء الامة اجمعوا ان من شتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتل، علماء الأمة أجمعوا إجماع، يعني إجماع يعني دليل من الأدلة الأربعة قرآن سنة قياس إجماع، يعني من أنكره فيعني حكمه في الدين. انتوا عارفين منكر الإجماع، إجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. ولكن هي القضية قضية مصالح ومفاسد بقى، قضية هل المصلحة تقتدي أن الوقت تتعامل ولا لا تقتدي؟ قال لك احنا الوقت ضعفاء والموضوع بيجيب مفسدة أكتر والنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشتم أكتر، ولكن هنفضل لحد إمتى كده؟ القضية قضية إمتى هيبقى فيه رجالة ترد؟ النبي عليه الصلاة والسلام فضل 13 سنة في مكة يشتم ويتألف قصايد فيه، النبي رد إمتى؟ في المدينة لما بقى معاه رجالة عليه الصلاة والسلام. امتى هتتربى بقى؟ امتى هتنصر دينك بقى؟ امتى هيبقى في رجاله بحق وحقيقي تدافع عن الدين بقى؟ امتى هيبقى عندنا قوه اعلاميه بحق وحقيقي نرد عليها؟ مش ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه؟ الله كلف كل مسلم ان يكون قويا، الله كلفك ما دمت مسلما فلا بد ان تكون قويا. انما القضيه ان ده احنا حتى ما تعبناش نفسنا ان احنا نعمل اعلام، ده احنا حتى ما تعبناش نفسنا ان احنا نعمل اعلام للطيار الاسلامي يصل بصوت. لما كلمتكم الوقت عن التوحش بتاع من يحاربون الاسلام وعن التسامح بتاع الاسلام، ده احنا ما عندناش اعلام نقول للناس بيه حقيقة ديننا يا اخوانا، ده احنا مفرطين حتى النخاع، ده احنا مقصرين حتى النخاع. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام الوقت جه واراد ان يبايعنا واراد ان يبايعك هتبايعه على ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الانصار بايعهم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. تبايع النبي على ايه؟ اركان بايعة العقبة الخمسة، تبايع النبي على ايه منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على 5 اركان، قال لهم مقابل ان انا اقبلكم جنود معايا في جيش نصرة الاسلام، مقابل ان يقبلك جندي معاه، مقابل انك تقبل بس، ده دي الاختبارات العسكرية بتاعت الكلية العسكرية المحمدية، ده دي شروط الالتحاق بالكلية العسكرية المحمدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مقابل ان انا اقبلكم جنود وتكونوا في الجنة مقابل 5 حاجات، 1 على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المنشط والمكره يعني ما فيش حاجة اسمها نفسيات، يعني ما فيش حاجة اسمها ان الواحد يتنفسن على دينه، اصل ماليش نفس، اصل ماليش مزاج، اصل انا مش عارف، ما مش قادر ان انا اعمل الموضوع ده، لا، عند نصر الدين ربنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، على السمع، سمع ايه؟ كم واحد من شباب الامة الوقت بيسمع دروس دينية؟ ده اول كلمة السمع، اول كلمة انك تدي ودنك للدين. الامة الوقت مديها دينها للعلمانيين، قاعدين يغتالوا في ايمانهم وقاعدين يسمموا في عقائدهم، اول حاجة النبي بايع عليها انك تدي ودانك للقرآن والسنة، انك تعظم السنة وتدي ودانك ليها، انك انت تسمع الدين من اهل الدين على السمع والطاعة في المنشط والمكره. مفيش حاجة اسمها نفسنا مع الدين في المنشط والمكره. في المنشط والمكره يعني وانت نشيط وانت مش قادر. الدين دين. مفيش حاجة اسمها ان انا هصلي انما ساعة النوازل مش هقف مع الدين. مفيش حاجة اسمها الكلام ده. الدين دين. هتشيله كله يا هتسيبه كله. الدين دين. وعلى النفقة في العسر واليسر. وعلى النفقة انك تصرف على الدين. امال الدين يتصرف عليه ازاي؟ امال الدعوة الى الله توصل للناس ازاي؟ امال ورقة زي الورقة اللي بنوزعها الوقت ديت مش محتاجة فلوس عشان تتعمل. مش محتاجة فلوس. مين اللي يدفع ان ما دفعناش حتى من لحمنا ودمنا على النفقة في العسر واليسر؟ اللي بتنفق عليه في العسر واليسر هو اهلك، هو اولادك، هو مراتك. مفيش حاجة اسمها معايشي ما مش هتأكل عيالك. هتتصرف حتى لو هتشحت. يبقى الدين يبقى عامل زي عيالك. الدين يبقى عاطفتك تجاهه زي عاطفتك تجاه ولادك بالظبط. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما مفيش حاجة اسمها انك تنتمي للدين وانت ما عندكش عاطفة تجاه الدين. اللي بيحصل الوقت ده يا جماعة فضيحة في الانتماء. والله العظيم. اللي بيحصل الوقت ده فضيحة في الانتماء. فضيحة في انتماء الامة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضيحة ان قضية الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم تبرد في القلوب لهذه الدرجة. ان قضية تعظيم مقام السنة تبرد في القلوب لهذه الدرجة. احنا مستنيين منهم ان هم يدافعوا عن شرعنا. اذا كنا احنا منحيين شرعنا. اذا كنا احنا ما بنطبقش شرعنا. اذا كنا احنا سايبين اعلامنا يسخر من شرعنا. هم لا يطبقوا شرعنا. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انك انت لازم تدافع على دينك. لو كل فاس اتضربت في بناء الدين سبتها يبقى خلاص دينك هيضيع. امريكا كانت خطتها لهدم مصر. قالك 1000 جرح صغير في الجسد تكفي لهدمه. انك انت لو جسم قاعد ينزف نقطة دم بنقطة دم في الاخر هيموت. كل منكر جرح صغير في جسد الاسلام. وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. ان تقوموا لله يعني ايه؟ يعني اللي احنا فيه ده. يعني ساعة النوازل تقول لبيك يا الله. يعني ساعة النوازل تقول سمعنا واطعنا. يعني ان الدين بيتعرض لطوارئ. بيتعرض لنوازل. بيتعرض لاعتداءات على ثوابته ومقدساته. الى الان انا مذهول من رد فعل الاخوة الملتزمين والملتزمات تجاه قضية الدعوة الى الله. ان لحد الوقت الكل عنده الدعوة انه يطلع يدي درس. انه يطلع يدي كلمة في مسجد. ان لحد الوقت ذلك الطيار رافض انه ينزل للناس يكلمهم عن ربنا. رافض الدعوة الفردية. رافض انه يفوت على اصحابه في بيوتهم يكلمهم عن ربنا. انها تتصل بصحباتها تدعوهم الى الله. لحد الوقت اكبر فكرتين في الدعوة الميدانية التيار بتاعنا رافضهم. فكرة الدعوة الفردية وفكرة الجولات. فكرة انك تروح لاصحابك كلهم تكلمهم عن الله. لا تخجل ولا تخف الله لو ما تلائم. وفكرة انك تروح حتى للي انت مش عارفهم وتكلمهم عن الله. دي الدعوة الفردية ودي الجولات. دول الدعوة الميدانية. لحد الوقت الطيار بتاعنا مفيش فيه دعوة ميدانية. افراد. ده في اخ بيشغل في الدعوة. انما فكرة الدعوة مش فكرة عموم الصف. لحد الوقت العقول لسه ملوثة بوسائل تغيير ليست على منهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لحد الوقت لسه مش عايزين نتعب عشان ديننا ونكدح عشان ديننا. كل واحد فينا بيشتغل من اول ما بيصحى لحد ما بينام داير في ساقية. ما عندوش دقيقة انه يفكر. وتقول له فوت بس على واحد كلمه عن ربنا. امتى وازاي؟ خلاص خليك انت حر. انت حر. ولكن انت لا تدرك اللي ربنا هيدولك في الدنيا قبل الاخرة لو اشتغلت في الدعوة الى الله. لا تدرك قيمة من سيعمل في الدعوة الى الله عند الله. انت اللي محروم. انت اللي خسران. انت اللي لم تصطفى لان تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. لحد الوقت لا يزال الملتزمين والملتزمات رافضين لقضية ان في حاجة اسمها الدعوة غير ان هو يبقى شيخ الناس تقعد تاخد لمسة وتاخد لحظة ويطلع المنبر. هو ده الصورة اللي الناس عايزاها. هي دي الصورة اللي كل نفسه فيها. اللي نفسه يشتغل في الدعوة نفسه فيها. انما صورة اللي لابس العفريتة الزرقاء ونازل يزف التراب عشان اسم الله يذكر هنا وهنا وهنا. لسه ما فيش حد راضي يقبل الصورة دي، لسه ما فيش حد راضي يقبل انه يكافح عشان دين ربنا ينتشر، انه يدخل في كل شارع وفي كل حارة عشان دين ربنا يوصل للناس. عايزين صور بشواتي مثلنا، يعني اخشى ان يكون مثلنا كمن يقول لا تنفروا في الحر. احنا عايزين دين مكيف، عايزين دعوة مكيفة، عايزين وسائل مكيفة لنصر الدين الله. وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم، ان لما الدين يتعرض للخطر لازم تقوم. كونوا قوامين لله. خمسة يبقى واحد على ايه؟ ها رقم واحد على ايه؟ على السمع والطاعة في ايه؟ في المنشط والمكره. اتنين وعلى ها قول، وعلى النفقة في الايه؟ في العسر واليسر. تلاتة وعلى، وعلى ايه اللي ورا يقول وعلى ايه؟ ها الرجاله اللي ورا مش معانا ولا ايه؟ وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اربعة. قال له ومش ارهاب ده ولا ايه؟ امر بالمعروف والنهي عن المنكر كده وش. اربعة ها، وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. خمسة. وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. ان لما نتعرض لخطر، لما حبيب الله يعتدى عليه، كأن مراتك وولادك واحد داخل يقتلهم في بيتك، يبقى كأن اولادك ومراتك بيعتدى عليهم بالظبط. شوف الانسان بيغضب لبيته. هو ده الدين يا اخوانا. والله العظيم الاكتشاف اللي انا نفسي نكتشفه في الدرس اللي هو مع بعض، ان هو ده الدين. ان اللي مش دينه كده ده مش اسمه ملتزم. امال ده اسمه ايه؟ حقيق. اللي ده مش دينه اسمه حقيق. اللي مش فاهم ان ده الدين اللي قام به الاسلام في الارض قبل كده، يبقى ده اخوانا ده عايش في وهم الالتزام، مش عايش في حقيقة الالتزام. هو ده الدين، هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام شرطه على الانصار عشان يقبل ان هو يروح لهم. ولهم الشرف ولهم الفخر ان النبي قبلهم مدام قبلوا هذه الشروط. نحن الذين ننال الشرف حينما ننصر دين الله، وحينما ننضم الى قافلة العاملين لدين الله. النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيشتموه يعني الله سيرد عنهم. اللي شتموا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وقعدوا 13 سنة يشتموا فيه، في الاخر عقبة بن ابي معيط جثته تعفنت قبل ما يرموها في القليب، وابو جهل ابن مسعود جثم على صدره وقتله في غزوة بدر ومات ويتحسر على الهزيمة المنكرة التي رأها بعينه قبل ان يموت ابو جهل فرعون هذه الامة. وفي النهاية ربنا قال عليهم هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. اللي اعتدوا على النبي وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام اول ما ماتوا جلدهم نفسه ولع عليهم نار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يبقى الحميم بيصهرهم من جوه والنار لازقه على جلدهم من بره، فالجلد محب نار من بره ومن جوه. ولهم مقامع من حديد، مقامع من حديد من نار يضربوا بها فتشتعل عليهم سجونهم في جهنم نار والعياذ بالله. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم، الغم هو عدم القدرة على التنفس، يعني بيعذبوا بالمنع من النفس في جهنم والعياذ بالله. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها، زي ما كانوا جثمين على انفاس اهل الحق، زي ما كانوا رعبين اهل الحق ومخليينهم قطعين النفس من الالهام اللي هم فيه، زي ما عذبوا اهل الحق. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، زي ما حاولوا ان هم يعني يشعلوا قلوب الشباب بالشهوات، زي ما حاولوا ان هم يشعلوا نار حوالين الاسلام والعاملين لدين الله، النهاردة وذوقوا عذاب الحريق. الله يدافع عن دينه، ولكن القضية اين نحن يا جماعة؟ عشان كده النهاردة احنا يعني ورقة بسيطة جدا اللي قال صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم. الورقة دي يعني اخواننا اللي وزعوها، انا يعني زعلان ان هم وزعوها قبل ما اقول لهم ليه، يعني لسه ما توزعتش على الرجالة صح؟ توزع عليكم دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا زودنا فيها بس شعار تحتها سيهلك الساخرون وسيبقى محمد. ده الشعار بتاعنا دلوقتي، سيهلك. مش هما بيتريقوا كل دول هيهلكوا؟ ان شانئك هو هو الابتر، كل دول هيهلكوا. وربنا قال شان، الشان لما تراجعوا في كتب اللغة الشان ان انا اكرهك لدرجة اني مش قادر اسمع اسمك، اني مش قادر اشوفك وابص في وشك. شوفوا حقدهم على النبي وصل لدرجة ايه عليه الصلاة والسلام، ان شانك والابتر كل دول هيروحوا، ويلكوا سيهلك الساخرون وسيبقى محمد. كاتبين حملة سيهلك الساخرون وسيبقى محمد؟ شارك معنا وشاركوا معنا على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك. انا كتبت الصفحة الرسمية ليه؟ حد عارف كتبتها ليه؟ عشان اقول يا جماعة انا عامل الورقة دي، فيا جماعية كذا لو سمحت اعملوا ورقة واكتبهم شاركونا في الحملة على الصفحة بتاعتنا، ولو سمحت يا جهة كذا اعملوا ورقة واكتبوا شاركونا في الصفحة بتاعت كذا، ولو سمحتوا يا جماعة المطلوب من كل واحد مننا ان يجيب اخره في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. القضية مش قضية ورقة، قضية ان اللي ياخد الورقة دي يصورها 10 20 30 40 نسخة ومش يوزعها، يلزقها على العربيات على المحلات. لازم يكون، طب هتوزع عليك الوقت دي ورقة تانية دي بتاعتنا دي نسختها ربنا يحفظك، وتصورها وتلزقها في كل مكان لو تقدر، يعني تبقى دي شغلتك يا اخوانا. ما ينفعش ان الموضوع يبقى بارد الانفاس في التعامل مع النبي عليه الصلاه والسلام. اللي منكو عنده موقع نت، اللي منكو عنده جمعيه خيريه، اللي منكو عنده اي جمعيه لتحفيظ الاطفال القران، اللي منكو عنده اي جهه دينيه لها نشاط اجتماعي خيري او او او، يا اخوانا لو سمحتم الكل لازم يعمل حملات ولازم ينشر على قد ما يقدر قضيه نصره النبي عليه الصلاه والسلام. نقدر نعمل ايه؟ للأسف الشديد اللي نقدر نعمله هو يعني مش هيبقى كتير، ولكن أبلغ رد نرد بيه عليهم هو رد مين؟ أبلغ رد مين؟ حمزة بن عبد المطلب. أتسبون محمدا ونحن على سنته؟ قضية ان احنا نفسنا نلتزم. اعظم اعتذار نعتذر به الى النبي عليه الصلاة والسلام اعتذار عملي، اعتذار في شكل التزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نقوم في المجتمع بتاعنا الاول قضية السنة، عايزين ننشر في كل وسيلة نقدر ننشر فيها قضية السنة، نفوق الناس ونقول لهم ان جرائد العالم الوقت نشرة الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، لان لما نشرتها جريدة سكتنا، وهيفضلوا ينشروا، وهيفضل في افلام مسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام تطلع كل يوم، والناس دي بقالها 1400 سنه ما بتبطلش يا جماعه، الا لما بتشوف للدين رجاله بيدافعوا عن الدين بحقه حقيقي، واقفين للدين بحقه حقيقي. انما اذا كان لو رحت كلمت واحد يعني امريكي نزل وعاكس مسلمه في شوارعنا، هيقول لك اذا كان المسلم ماشي عاكس المسلمه في الشارع، انت عايزني انا اللي مش معاكوا اصلا ولا انا تبع دينكم؟ انت عايزني انا اللي حافظ على حرمات انتوا نفسكوا انتهكتوها في دينكم؟ عايزين نشيل مسؤوليه مواجهه العلمانيه في مصر، نشيل مسؤوليه مواجهه التيار العلماني في مصر، مواجهه مجرمي التوك شو وهم يحاربون سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسممون عقائد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظوا الحديث ده كويس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن، خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه. أين الآن الذين يكافحون في معارك الدعوة إلى الله، في معارك إنك أنت تبقى راجل، إنك أنت تبني رجالة؟ عايزين نشتغل يا جماعة، عايزين ننشر قضية الدين، عايزين ننصر قضية الدين، عايزين رد عمل يا أخوانا، عايزين ننشر قضية السنة في المجتمع. النهاردة الورش سواء في الرجال أو في النساء إن شاء الله بإذن الله هتبقى عن قضية نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عنده فكرة اقترحها، اللي عايزين ينزلوا جولة يبقى معهم ورق زي ده، ورق عن النبي، سي دي درس عن النبي عليه الصلاة والسلام عندنا على الصفحة اللي هي الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان على الصفحة. بننزل حملة الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، وبنعمل مقاطع برضو بإذن الله سبحانه وتعالى للدعاء إلى الله في الحاجات اللي فيها دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحاجات اللي ممكن احنا نحاول ننشرها، نحاول نسمعها ونقول منها للناس، بحيث ان احنا نتكلم يا اخوان، نتكلم يعني البكم الدعوي الذي أصابنا ده نكسره ونتكلم عن حبيب الله عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا. يعني طبعا يعني الورقه زي ما قلنا تتوزع عليكم دلوقتي، كل واحد هياخدها بثمنها، ثمنها تصورها 10 مرات على الاقل وتلزقها في كل مكان تستطيع ان تصل اليه. وكل واحد فينا له جهه دينيه، له جهه جمعيه معينه، موقع نت معين، يعني يجب ان نحذو حذو هذا الامر كلنا، ان يبقى فكر مجتمع مش فكر افراد، مش في درس عامل ورقه، كل المجتمع بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام على كل مجال نستطيع أن نصل إليه. رؤساء الأمة وحكام الأمة طبعا ستندمون، سنحاجكم أمام الله سبحانه وتعالى. مش أنتوا اللي هتحجونا لو الفكر المقدس ما تغيرش والنصوص المقدسة ما تغيرتش، إحنا اللي هنحجكم أمام الله لو السلطة اللي ربنا ادها لكم ما سخرتش من أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل الدفاع عن رمز الأمة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله يعني زي ما قلت لكم يا اخواني الورش النهارده وزعوا الورق بقى دلوقتي، الناس اللي لسه ما وزعتش الورقه توزع الورقه دلوقتي ان شاء الله باذن الله الورش الليله عن نصره النبي صلى الله عليه وسلم سواء عند الرجال او عند النساء. اللي عنده فكره يقولها، اللي عنده فكره ان الورشه تنزل جوله في يوم الاسبوع ياخد الورشه بتاعته وينزلوا يتكلموا عن النبي ويدفعوا عن النبي. ولكن اكبر مصيبه ان يعدي الحدث ده وانت لا تعذر الى الله باي شيء فيه. اللهم اعذرنا في عدم نصرتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اعنا على نصرته، اللهم اعنا على نصرته، اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته، اللهم اعنا على نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.